الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة في تعريف الإجمال والبيان في اصطلاح أهل الأصول. اعلم أولا أن المجمل في اللغة هو المجموع. المجمل والعجم. نعم. وجملة الشيء مجموعه. وأما بالاصطلاح فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول، والتحقيق أنه هو ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لواحد منهما أو منها على غيره. وعرفه في مراحل السعود بقوله: وذو وضوح مهتم ومجمل. وذو وضوح نعم هو الذي المراد منه الجهل. واعلم ان المنافق هو الذي المراد منه الجهل. نعم. واعلم ان المبهم اعم من المجمل عموما مطلقا. واعلم ان المبهم اعم من المجمل عموما مطلقا. فكل مجمل مبهم، وليس كل مبهم مجملا. فمثل قولك لعبدك: تصدق بهذا الدرهم على رجل، فيه ابهام وليس مجملا، لأن معناه لا إشكال فيه، لأن كل رجل تصدق عليه به حصل به المقصود. والدليل على أن من الفتاحين الرقبتين هذا مبهم رقب، فأي رقب يحققها المكلف تلك، فهذا من المبهم واضح فتحرير الرقبة. لكن ما في رقبة معينة، فهي شائعة في الرقاب. نعم. والدليل على أن المجمل هو ما ذكرنا أن اللفظ لا يخلو من أحد الأمرين، إما أن يدل على معنى أحد الأمرين. نعم صحيح. إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره فهو النص، نحو تلك عشرة كاملة، وإما أن يحتمل غيره وهذا له حالتان: الأولى أن يكون أحد المحتملين أظهر، والثانية أن يتساوي بأن لا يكون أحدهما أظهر من الآخر، فإن كان أحد المعنيين أظهر فهو الظاهر ومقابله محتمل، وإن تساوي فهو المجمل كما ذكرنا. وحكم النص أنه لا يُسأل عنه إلا لله. نعم. والثانية أن يتساوي. لا قبل. فإن كان أحدهما. نعم. إما يدل على معنى واحد يحتمل غيره فهو النص، نحو تلك عشرة كاملة. نعم. وإما أن يحتمل غيره وهذا له حالتان. الأولى أن يكون أحد المحتملين أظهر، والثانية أن يتساوي بأن لا يكون أحدهما أظهر من الآخر. فإن كان أحد المعنيين أظهر فهو الظاهر ومقابله محتمل. مقابله محتمل. نعم صحيح. يعني المعنى الثاني، مقابله هو المعنى الثاني. وإن تساوي فهو المجمل كما ذكرنا. وحكم النص أنه لا يعدل عنه إلا بنسخ. إلا بنسخ. نعم بنسخ. بنسخ. نعم. وحكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى المحتمل المرفوع. وحكم المجمل أن يتوقف فيه حتى يدل دليل مبين للمقصود من المحتملين. نعم. وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى المحتمل المرجوح هو المعروف في اصطلاح أهل الأصول بالتأويل، وسيأتي إيضاح أنواع التأويل كلها إن شاء الله تعالى في آل عمران. واعلم أن اللفظ قد يكون واضح الدلالة من وجه مجملة. لا مجملا من وجه. واعلم أن اللفظ قد يكون واضح الدلالة من وجه مجملا من وجه آخر. نعم. كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فإنه واضح في إيتاء الحق، مجمل في مقداره لاحتماله النصف أو أقل أو أكثر. وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله وقد يجيب الإجمال من وجه ومن وقد يجي الإجمال وقد يجي الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان من فطن. نعم. وقد يجي الإجمال من وجه ومن كذا هذا نقل. نعم ومن ومن وقد يجي الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان من فطن. من فطن. نعم. وأما البيان فهو لغة. وأما البيان فهو لغة. لغة اسم مصدر بمعنى التبيين، وهو الإيضاح والإظهار، كالسلام بمعنى التسليم، والكلام بمعنى التكليم، والطلاق بمعنى التطليق. وقد يطلق على المبين نعم. والمبين بالكسر والفتح. وقد يطلق على المبين والمبين بالكسر والفتح. ومن أهل الأصول من يطلق البيان على كل إيضاح سواء أتقدمه خطاء أم لا. وكثير من الأصوليين لا يطلقون البيان بالإصطلاح الأصولي إلا على إظهار ما كان فيه خفاء. أما لغة القرآن فالبيان هو المبين، هذا بيان منه، هذا بيان منه، فالنص بيان والظاهر بيان ومفسر للمجمل بيان. نعم. وعليه درجة مراتب السعود بقوله معرفا للبيان في الاصطلاح تصير مشكلا من الجلي. تصير مشكل من الجلي وهو واجب على النبي. وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقا يجلو عند العمى. يجلو العمى. نعم. فكل ما يزيل الإشكال يسمى بيانا في الاصطلاح بمعنى المبين بالكسر. وسترى إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المبارك من أنواع البيان وأنواع ما به البيان وما به كفاية. واعلم أن تحقيق جواز بيان المتواتر من كتاب أو سنة بأخبار الآحاد، وكذلك يجوز بيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا خلافا لقوم منعوا ذلك زاعمين أن المنطوق أظهر من المفهوم، والأظهر لا يبين بالأخفى. واحكاه البادي عن أثر المالكية، وأجيب بأنه ما كان منطوق يقدم على المفهوم. نعم وحكاه البادي عن أثر المالكية. نعم. وأجيب بأنه ما كان منطوق يقدم على المفهوم. نعم. بل بعض المفاهيم أقوى دلالة على الأمر من دلالة المنطوق عليه. وحكاه البادي عن أثر المالكية. وأجيب بأنه ما كان منطوق ما كل منطوق ما كل منطوق يقدم على المفهوم. بس صح جميل. بل بعض المفاهيم أقوى دلالة على الأمر من دلالة المنطوق عليه. نعم. ألا ترى أن دلالة مفهوم حديث في الغنم السائمة زكاة عندما لا يرى الزكاة في المعلوف أظهر من عدم الزكاة في المعلوفة؟ عندما لا يرى الزكاة في المعلوفة أظهر في عدم الزكاة في المعلوفة. ألا ترى أن دلالة مفهوم حديث في الغنم السائمة زكاة مفهومها أن لا زكاة في غير السائمة. عندما لا يرى الزكاة في المعلوفة فدليله مفهوم الحديث. نعم. شو أظهر في عدم الزكاة في المعلوفة. أظهر في عدم الزكاة يعني سيلفر لأنه فيه ما من صاحب مثل في كل 40 شاة وفي 120 أو 21 شاتان من 201 3 سياح على منطوق. هذا منطوق يدل هذا المنطوق يدل على وجوب الزكاة المعلوفة وفي كل الحديث في الغنم السائم الزكاة مفهومه أن لا زكاة في المعلوفة، فصارت دلالة هذا المفهوم أقوى من دلالة ذاك المنطوق. من دخولها في عموم منطوق حديث في 40 شاة. لأن المفهوم أخص بها وأقوى دلالة فيها من عموم المنطوق. وإلى هذا أشار في مراق السعود بقوله وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد. فالبيان بالقاصر سندا كبيان المتواتر بالأحاد. والبيان بالقاصر دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم كما قدمنا. والمراد بقصوره في الدلالة أغلبية ذلك لا للزومه في كل حال كما أشرنا إليه آنفا. وحكى القاضي الباقلاني عن جماعة من العراقيين أن المبين بالفتح إن كان وجوبه يعم جميع المكلفين

قال المحل المحلي نعم. ولو نقص الفعل عن مقتضى القول كما لو طاف بعد نزول آية الحج طوافا واحدا وأمر باثنين فقياس الأول أن القول هو البيان ونقص الفعل تخفيف عنه صلى الله عليه وسلم تأخر الفعل أو تقدم فقياس ما لأبي الحسين أن البيان هو المتقدم وإلى هذه المسألة أشار في مراسل السعود بقوله والقول والفعل إذا توقف إذا توافق فإنما البيان للذي قد سبق وإن يزيد فعل فالقول انتسب وإن يزيد فعل فللقول وإن يزيد نعم صلى الله عليه فعل وإن يزيد فعل فللقول انتسب صلى الله عليه نعم أي القول انتسب نعم والفعل يقتضي بلا قيد طلب والقول في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين نعم بعد المسألة الثانية اعلم أنه لا يجوز تأخير البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الحاجة لم يرد ظاهره عن وقت الحاجة لا يجوز إلى العمل به لا يجوز تأخير البيان لمجمل أو ظاهر اعلن أنه لا يجوز تأخير البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الحاجة إلى العمل به وقال قوم يجوز عقلا لكنه لم يقع بالفعل وأجراه كثير منهم على الخلاف في مسألة التكليف بما لا يقاس وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما أقل وذكر بعض المتأخرين عن ابن العربي المالكي أنه قال في كتابه المقصود لاحظت ذلك مدة ثم ظهر لي جوازه ولا يكون من تكليف ما لا يطاق بل رفعا للحكم وإسقاطا له في حق المكلف قال مقيده عفى الله عنه وبناء على أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الفعل صرحوا بأن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ في البعض نسخ في البعض وكذلك التقييد بعد العمل بالمطلق لأن كل من التخصيص والتقييد بيان وهو لا يتأخر عن وقت الفعل فإذا تأخر تعين النسخ وإليه أشار في مراقب التخصيص بقوله وإن أتى ما خف بعد العمل نسخ والغير مخف لأن كل من التخصيص والتقييد بيان وهو لا يتأخر عن وقت الفعل فإذا تأخر تعين النسخ وإليه أشار في المراقي في التخصيص بقوله وإن أتى ما خف بعد العمل نسخ والغير مخصصا جليل وفي التقييد بقوله وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يحل تنبيه فإن قيل فقد وقع تأخير البيان عن وقت الحاجة كما وقع في صبح ليلة الإسراء، فإن جبريل عليه السلام لم يبين للنبي صلى الله عليه وسلم كيفيتها ولا وقتها حتى ضاعت. ضاعت؟ نعم صلى الله عليه وسلم. يا وما يدرينا انها ضاعت، لان الرسل قال تفصيل الاوقات جاء بعد. هل جاء خبر من الرسل في تلك يعني في صبح ذاك اليوم لم يصلي الفجر؟ نعم تضاعف. نعم. فالجواب من وجهين اشار اليهما العابدين في الايات البينات. العابدين او العباد صلى الله عليه العباد ارجو لكم عباد او العباد نعم احدهما أن وجوبها كان مشروطا بالبيان قبل فوات وقتها. أن وجوبها مشروط كان مشروطا بالبيان قبل فوات وقتها، ولم يبين له صلى الله عليه وسلم، ولذا لم يفعلها أداء ولا قضاء. طيب هذا قال ومن هنا يعلم أن الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان إما هو فلا يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل. الثاني مشروطا صحيح إن وجوبها كان مشروطا بالبيان قبل فوات وقتها ولم يبين له صلى الله عليه وسلم، ولذا لم يفعلها أداء ولا قضاء. قال ومن هنا يعلم أن الكلام في غير الوجوب المعلق في غير الوجوب المعلق على البيان أما هو فلا يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل. طيب. الثاني أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء على أن ابتداء الوجوب من ظهر ذلك اليوم فما بعده دون ما قبله. نعم. المسألة الثالثة أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل به فالتحقيق أنه جائز وواقع وهو مذهب الجمهور. أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل به فالتحقيق أنه جائز وواقع وهو مذهب الجمهور. ومقابله ثلاثة أقوال أخرى. الأول أنه لا يجوز مطلقا. الثاني أنه يجوز في المجمل دون ما له ظاهر غير مراد كالعام والمطلق. الثالث عكس هذا وهو جوازه فيما له ظاهر غير مراد دون المجمل وهو أبعدها. وإلى هذه الأقوال أشار في المرات السعود بقوله تأخيره للاحتياج واقع. تأخيره للاحتياج واقع يعني إلى وقت الحاجة من الاحتياج لا الاحتياج لأنهم إلى وقت الحاجة ثالث العنوان. وبعضنا هو لذلك مانع. وبعضنا وولد بعد. وقيل بالمنع بما لا بما كالمطلق. وقيل بالمنع بما كالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطق او انطق ينطقي. نعم بعد. اما تاخير اصل التبليغ الى وقت الحاجه فقال بعض العلماء بجوازه ايضا. اما تاخير اصل التبليغ. اصل ايش؟ التبليغ. تبليغ. نعم صحيح. إلى وقت الحاجة فقال بعض العلماء بجوازه أيضا. وقال فيه بعضهم. وقال الفخر الرازي وابن الحاجب والآمدي لا يجوز تأخير تبليغ القرآن قبل واحدة لأنه متعبد بتلاوته ولم يؤخر صلى الله عليه وسلم تبليغه بخلاف غيره. وقال بعض أهل الأصول قد يمنع تعجيل التبليغ ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة إن كان يخشى من تعجيله مفسدة. قالوا لو أمر صلى الله عليه وسلم بقتال أهل مكة بعد سنة من الهجرة وجب تأخير تبليغ ذلك للناس لئلا يستعد العدو إذا علم ويعظم الفساد. ولذلك لما أراد عليه الصلاة والسلام قتالهم قطع الأخبار عنهم حتى داهمهم وكان ذلك أيسر لغلبتهم وقهرهم. وإلى هذا أشار في المراقب قوله وجائز عدم التبليغ له. وجائز التأخير والتبليغ له. نعم كما هذا. نعم صحيح. وجائز تأخير تبليغ له. نعم هذا. وذل ما يخشى أبلى أو أبى تعديله. نعم هذا. والضمير في قوله له عالم إلى الاحتياج في البيت المذكور قبله أي جائز تأخير التبليغ إلى وقت الاحتياج له. نعم. المسألة الرابعة لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين المؤمنين. كيف على هذا يا أخي؟ باقي أصغر نفس سورة الفاتحة الصغيرة. ها؟ أصغر نفس سورة الفاتحة. الحمد لله. المسألة الرابعة لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته. بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلا به ودليله الوقوع. فقد جاءت فاطمة الزهراء والعباس رضي الله عنهما أبا بكر رضي الله عنه يطلبان ميراثهما من النبي صلى الله عليه وسلم متمسكين بعموم يوصيكم الله في أولادكم الآية وعموم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم بين أن هذا جاهل. فقد جاءت فاطمة الزهراء. الزهراء نعم صديق. هذا الترتيب ما ندري من جاهل الآن. هذا حادث ترتيب هذه الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. نعم. والعباس رضي الله عنهما أبا فاطمة بنت محمد. هذا الاسم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والعباس رضي الله عنهما أبا بكر رضي الله عنه يطلبان ميراثهما من النبي صلى الله عليه وسلم متمسكين بعموم متمسكين بعموم يوصيكم الله في أولادكم وعموم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. عجيب يعني طرق أول كل جانب ما لا ألا يلعني كذا بطل المال ثاني مرة صلى عليه. ها؟ ثاني مرة صلى الخطأ. تقول؟ ثاني مرة صلى عليه. إذا السابق كان عليه خطأ. مقصود نعم. يعني الآية الأولى دليل لفاطمة والثاني دليل للعباس. نعم. ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم بين أن هذا العموم لا يتناول الأنبياء صلوات الله عليهم صلوات الله عليهم وسلامه بقوله إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناهم خطأ. نعم. الحديث وإلى هذه المسألة أشارت المراقي بقوله ونسبة الجهل لذي وجود بما يخص من الموجود وسميته أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن وهذا أوائل الشروع في المقصود. الحمد لله حسن. أكثر الأحكام لما تبين للبعض ثم كل من وصل إليه البيان وصل إليه البلاغ تعلق به التسليم. ندخل قبلة يمكن من مكة أو ناس يعني أيام ما بلغ لا إله إلا الله.